والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني تعيين نوع القسي، لأن الأغراض تختلف باختلافها، فقد يكون الرامي أحذق بنوع منه بالنوع الآخر، وإن لم يكن في البلد إلا نوع واحد لم يحتج إلى التعيين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا فصل من فصول باب المناضلة، وهي المسابقة بالرمي. وتقدم لنا أنه يشرع ويستحب كلما يعين المسلم على الجهاد في سبيل الله من عمل وحركة ومسابقة على الأقدام وعلى الإبل وعلى الخيل وعلى البغال وعلى الحمير وغيرها مما يعين المرء على الحركة وسرعة الانتقال والتصرف، لأنه مطلوب في المسلم الخفة في الحركة والسرعة والقدرة على مجابهة الأعداء. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم الرمل في الطواف والسعي في السعي، السعي الشديد في السعي، والاضطباع لإظهار الخفة والحركة والنشاط. فالمناضلة هي المسابقة بالرمي، أيهم أصوب وأكثر إصابة للغرض الذي يرمى، لأنه مطلوب من المسلم إذا وجه الرمي إلى الأعداء أن يكون مصيبا، لا يجعلها في الهواء، ما دام أعداء يريدون القضاء على المسلمين والفتك بهم فنحن نرغمهم ونخوفهم ونقتل من لم يقبل دين الإسلام، لأن الدين الإسلامي هو الدين الحق الذي لا يرضى الله جل وعلا من أحد سواه، كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فالدين الحق هو دين الإسلام، وما سواه باطلة منسوخة. فلذا أمر المسلم بأن يكون على استعداد في الدفاع عن الإسلام والمسلمين بما أوتي من قوة، ومن القوة تعلم الرمي. وتقدم لنا أنه لا يجوز أخذ العوض في المرامات إلا إذا كانت في البنادق ونحوها، فلا يجوز أخذ العوض على الإصابة مثلا في اليد في قذف الحصى ونحوها، هذا يجوز التنافس فيه، لكن ما يجوز أخذ العوض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. يعني لا يجوز أخذ العوض في المسابقة والمنافسة إلا في خف، يعني البعير، أو حافر الفرس، أو سهم قوس رمي، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هو الرمي، يعني مرامات بآلة من الآلات التي يشرع فيها الأخذ العوض لكونها مما يعين المسلم على الجهاد في سبيل الله. أما المرامات باليد، يجعل غرض ويرمى باليد، هذا يجوز التنافس فيه لكن لا يجوز أخذ العوض عليه. وتقدم لنا أن المرامات هذه يشرع فيها، يلجب فيها 8 شروط. يشترط لصحتها وأخذ العوض عليها 8 أمور. أحدها تعيين الرماة كما تقدم لنا في الدرس السابق. الثاني، الشرط الثاني هذا هو موضوعنا اليوم، وهو تعيين نوع القسي، نوع الآلة التي يرمى بها. ما يصح أن يتنافس اثنان، واحد معه بندقية والثاني معه مسدس، ولا يصح أن يتنافس اثنان واحد معه مسدس والآخر معه رشاش، بل لابد أن يكونوا بنوع واحد وأن يكون لهم هدف محدد. ولا يجوز أن يكون المراد البعد، بل لابد أن يكون المراد هو الإصابة، يكون نقطة سوداء أو بيضاء في الهدف، الهدف هو الذي يجعل فيه الغرض. الهدف مثلا شيء الشاخص الكبير، والغرض لما دائرة فيه أو نقطة سوداء أو نقطة بيضاء أو شعرة توضع في مكان منه، هذا يسمى الغرض. الشرط الثاني تعيين نوع القسي، يعني بندقية نوعها كذا، وتكون واحدة مع هذا ومع هذا، وأيهم يصيب يأخذ الجعل المخصص لذلك، لأن الأغراض تختلف باختلافها. ما يصلح أن يتنافس مسدس مع بندقية، فلابد أن يكون نوع واحد. وقد يكون الرامي أحذق بنوع منه في الأنواع الأخرى، مثلا لو كان أقل يقول كلكم خذوا مسدسات وأنا بأخذ بندقية، نقول لا، تأخذ مثلهم، إذا أردتم أن تتنافسوا فتأخذوا شيئا واحد. وإن لم يكن في البلد إلا نوع واحد لم يحتج إلى التعيين، مدام معروف التسابق والتنافس في بندقية مثلا مالكة كذا، أو في مسدس من نوع كذا وهكذا، فلا بأس، ما يحتاج إلى تعيين لأنه معروف. مثل إذا باع مثلا هنا ب100 ريال، معروف أنها 100 ريال سعودي، ما يصلح 100 ريال غيرها، ولا يقول الآخر لا أنا ظننت أن كذا أو أنا ظننت أن كذا، ما دام البيع ب100 ريال وأنت هنا فهو معروف، ما فيه إلا الريال السعودي، لأن الإطلاق ينصرف عليه. يعني إذا قال نتسابق، نضع لنا هدف ونتسابق ونضع كذا ويتفقون على الجعل، ثم إذا حضروا عند السباق واحد اختلف، نقول لا، لابد أن يكون مما اتفق عليه، لأن الإطلاق ينصرف عليه كالنقد، مثل ما إذا بيع بنقد فينصرف إلى نقد البلد. نعم. فإن عقد على نوع فأراد أحدهما أن ينتقل إلى غيره أو أن ينتقل أحدهما لم يجز لما ذكرناه. إذا اتفقوا على أن المنافسة في بندقية نوع كذا مثلا، قال واحد مثلا أنا أخذ مسدس، يقول لا، لازم تكونون في نوع واحد حسب ما اتفقتم. وإن عقد على قوس بعينه فانتقل أحدهما إلى غيره من نوعه جاز. إذا عقد على نوع معين من قوس أو بندقية أو نحوها مثلا، فأراد أحدهما أن يأخذ غير هذه البندقية المتفق عليها لكن مثله من نوعها، نقول ما تتعين هي بعينها وإنما يتعين النوع. يقول مثلا هذه جديدة أنا ما أعرف، أريد واحدة من القديمة مثلا، أريد واحدة مثلا هذه موديل كذا، أريد موديل كذا مثلا، لا بأس ما دام منه من نوع واحد، جاز له أن ينتقل إلى غيرها لأنها لا تتعين. نعم، لأن الأغراض لا تختلف باختلاف الأعيان. ليس مقصود مثلا هذه البندقية بالذات، وإنما المقصود النوعية الماركة والحجم ونحو ذلك، وأما من بندقية إلى بندقية لا أثر له. نعم، وإن شرط عليه أن لا ينتقل خرج على الوجهين، فيما إذا شرط في الإجارة أن لا يستوفي المنفعة بمثله. وإن شرط عليه أن لا ينتقل، يقول انتبه نتفق على هذه البندقية، فاتفقوا عليها، ثم عند المرامات قال لا أنا جبت واحدة مثلها، جبت واحدة مثلها لكنها أجد منها أو أقدم منها أو تتقدم عليها موديل سنة أو سنتين ونحو ذلك، نقول هذا يتخرج على الوجهين في الإجارة. هل إذا شرط عليه أن لا ينتفع بهذه العين إلا هو هل يلزم أو يجوز أن ينتفع بها مثله؟ تقدم في باب الإجارة مثلا أنه إذا استأجر شخص دارا مثلا، ومعروف أنهم 5 أشخاص، هل يجوز أن يؤجرها لأشخاص آخرين 10 المستأجر؟ لا، نقول ما يجوز لك أن تستوفي المنفعة بأكثر مما تستحق أنت. إذا قال مثلا هذه الدار أجرك إياها ب1000 ريال على أن تسكن فيها أنت، فهذا عرض له عارض للسفر وسكن فيها أخوه أو ابن عمه مثله في العدد، هل يسوق أو لا يسوق؟ فيه وجهان هناك، قيل يسوق لأن المنفعة هي ما تختلف، وقيل لا يسوق لأنه ربما يكون شرطه لعينه لأنه يعرف أنه رجل صالح ويحافظ على الصلوات 5 ويصلي الفجر في المسجد، ويريد أن يعمر داره رجل صالح، ما يريد أن يسكن بداره شخص فاسق أو لا يصلي. وإن كان الانتفاع بالدار سواء، لكن يقول لا أنا أتقرب إلى الله جل وعلا بأن أؤجر داري الرجل الصالح وداري ملاصقة للمسجد، ولا أريد أن يسكن بداري شخص لا يصلي. أنا اخترتك بعينك مثلا لأنك فيك صلاح وتحافظ على صلاة الجماعة، فما يجوز أن تسكن فيها ابن عمك ولا ابن خالك. يسوغ هذا على الوجهين، قالوا يجوز ولا يجوز. وكذلك هنا يقول إذا اتفقوا على أنهم ما يبدلون البندقية، لكن عند الحضور طرى لأحدهما أن يبدل العين نفس الماركة ونفس المستوى إلا أنها غير البندقية هذه، يقول يخرج على الوجهين السابقين في الإجارة. نعم. فصل. الشرط الثالث أن يرمي غرضا وهو ما يقع فيه السهم المصيب من جلد أو ورق أو نحوه، وإن قال السبق لأبعدنا رميا لم يسهم. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الأول تعيين الراميين، الشرط الثاني تعيين الآلة التي يرمى بها، الشرط الثالث تعيين الغرض، تعيين الهدف. مثلا يقول نرمي تلك الصخرة البيضاء بحدود كذا، هذه الدائرة مثلا، هذا لا بد منه حتى يعرف المصيب من المخطئ، بخلاف ما إذا قال نتسابق أينا أبعد رمية. يقول لا، لأن هذا هو مقصود، البعد والقرب ما يهم، إنما اللي يهم في الرمي الإصابة. يقول هذا سابق إذا أصاب، وإلا بعد الرمية ما يدل على شيء، بعد الرمية يدل على قوة الدفع فقط، وهذه لا هدف لنا فيها، وإنما هدفنا إذا أقبل العدو أن يصوب إليه البندقية فيصيبه. ما تذهب الرصاصة يمين وشمال، لا، نبيها في صدره مثلا. فهذا هو الغرض من السبق، فما يصح أن نقول للأبعد الهدف المكافأة والسبق يأخذها الأبعد منا رمية، نقول لا، هذه ما فيها مكافأة ولا يصح. يصح أن نتنافس فيها أحيانا، لكن لا يكون فيها سبق، لأن هذه الشروط شروط لصحة أخذ السبق، أخذ المكافأة. وإلا التنافس، أي تنافس في أمر ما في مانع، كما تقدم لنا التنافس في رفع الأحجار، يلا أينا يرفع هذا الحجر وحده، أينا يوصله إلى سرته، أينا يوصله إلى صدره، أينا يرفعه فوق رأسه متر مثلا، وهكذا. هذا هو الهدف. فالأشياء التي فيها تقوية لا بأس بها، لكن السبق والمكافأة والجعل ما يؤخذ إلا على شيء محدد. الشرط الثالث أن يرمي غرضا. الغرض هو النقطة المراد إصابها في الهدف. الهدف مثلا جدار أو عمود أو شجرة أو كثبان من الرمل، هذا يسمى الهدف. ثم نضع الغرض عليه، نقول مثلا النقطة السوداء في العمود هذا، الدائرة هذه في اللوح الذي أمامنا مثلا، نضع قطعة صغيرة فوق كثبان من الرمل، نقول الهدف الرمل، والغرض هي هذه القطعة الصغيرة البيضاء أو الصفراء أينا يصيبها. أن يكون لهما، أن يرمي غرضا يعني يصير محدد، وهو ما يقع فيه السهم المصيب، يعني يكون الذي يأخذ المكافأة هو الذي يصيب هذا الغرض. نعم، يكون من جلد، ويكون من ورق، ويكون من خشب، ومن أي شيء، المهم أن يكون محدد لأجل يعرف من يصيبه ومن لا يصيبه. نعم. وإن قال السبق لأبعدنا رميا لم يصح. وإن قالوا السبق أو السبق لأبعدنا رميا، اللي أبعدنا رميا، ما صح، لأن هذا ليس مقصود كما تقدم، وإنما المقصود الإصابة والقوة والتميز في إصابة الهدف والغرض منه، من الهدف وإن كان صغيرا. نعم. لأن القصد بالرمي الإصابة للإبعاد. نعم. فلم يجوز أخذ العوض عن غير المقصود. ما يجوز أخذ العوض على شيء لا فائدة فيه تعود على المتراميين. نعم. والسنة أن يكون لهما غرضان في هدفين متقابلين، يرميان من أحدهما الآخر ثم يرميان من الآخر للأول. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كانوا يرمون، فروي عن حذيفة وابن عمر أنهما كانا يشتدان بين الغرضين إذا أصاب أحدهما خصلة قال أنا بها، رواه سعيد. ويروى إنما بين الهدفين روضة من رياض الجنة، والهدف اسم لما ينصب الغرض فيه. والسنة أن يكون لهما غرضان في هدفين متقابلين. المرامات الواردة بالسنة والتي كان يأخذ بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتدون يعني يسرعون يركضون بينها كما تقدم لنا في الدرس السابق. يقول لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتدون بين الهدفين يركض يضحك بعضهم على بعض وفي الليل رهبان. النهار يعملون هذه المرامات لتعليم الرمي وتعوده وفي الليل سجد الركع رضي الله عنه. فالسنة والأفضل أن يكون هناك غرضين في هدفين من أجل أن يكون الذهاب مفيد والعودة مفيدة. انتبه، يكون غرضان فيها على هدفين متقابلين، ويجوز أن يكون غرض واحد على هدف واحد. كيف هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم يستغلون الوقت ولا يريدون أن يعمل الإنسان عملا لا يكون له فائدة. فإذا قلنا لغرض واحد مثلا وجعلنا الغرض مسافة كيلو أو نصف كيلو أو أيا كان، فترامى الاثنان يذهبون ينظرون أيهم أصاب فيشتدون في هذا، فرأوا المصيب ماذا سيعملون؟ يرجعون هكذا بدون نتيجة، يرجعون. الرجوع هذا ليس له كبير فائدة. فإذا جعل غرضان في هدفين كان الذهاب مفيدا والعود مفيدا. فمثلا إذا جعلوا هدف في جهة الشمال وهدف في جهة الجنوب ثم وقفوا في الجنوب يرمون الهدف في الشمال مثلا، رموا ذهبوا لماذا؟ لينظروا، يشتدون، يقول يركضون، رأوا السابق منهم عرفوه في مكانهم يجلسون ويرمون الهدف الآخر فيعودون لينظروا من أصاب هذا الهدف، فيكون الذهاب مفيد والعودة مفيد مثل ما هو في الصفا والمروة. الذهاب سعيه والرجوع سعيه. يعني لو كان الغرض واحد إذا وصلوا إليه تميزوا عرفوا من السابق خلاص انتهوا، يرجعون هكذا إلى مكانهم السابق ليرموا مرة أخرى. نقول لا، بدل ما ترجعون بدون فائدة قفوا مكانكم وارموا الآخر وارجعوا لتنظروا من أصاب في الآخر وهكذا. والسنة، انتبه، هذه ما هي أمور عادية أو أمور لعب، لا، هذه فيها سنة وفيها مخالفة للسنة، في سنة وفيه مباح. إذا كان سنة فهو يؤجر على هذا وعلى هذا، والشيء المباح لا أجر فيه. هذا من الأحكام الشرعية، واجب وحرام ومستحب، سنة ومكروه ومباح. الواجب يجب فعله، المحرم يجب اجتنابه، المستحب يستحب فعله ولو تركه فلا بأس، والمكروه يستحب تركه ولو فعله فلا بأس، المباح يجوز فعله وتركه. وكذلك هنا يقول والسنة كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون لهما غرضين، أن يكون لهما غرضان في هدفين متقابلين يرميان هذا من أحدهما الآخر ثم يرميان من الآخر الأول وهكذا. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كانوا يرمون. فروي عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه صاحب السر، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم وكلهم خيار، وابن عمر المحدث الفقيه العابد الزاهد رضي الله عنه، أنهما كانا يشتدان بين الغرضين، يركضان بسرعة لينظرا، إذا أصاب أحدهما خصلة قال أنا بها أنا بها، يعني يفتخر أنه أصاب، يظهر نشاطه وقوته. رواه سعيد، ويروى أن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة، يعني أن التسابق السباق هذا مستحب وعمل صالح، لأنه يقوي المسلم على الجهاد في سبيل الله، كما أن الجهاد واجب ومستحب فوسائله كذلك، ما كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب، كما أن ما كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم. فلمس المرأة والنظر إليها المحرم مثلا وسيلة إلى الحرام إلى الزنا فهو حرام، وإن كان مجرد نظر فهو محرم لأنه يجر إلى الحرام. فكذلك الوسيلة إلى المستحب والعمل الصالح يؤجر عليه الإنسان. والهدف اسم لما ينصب فيه الغرض، لأن عندنا في السابق هدف وعندنا غرض. الهدف هو الجدار أو العمود أو كثبان الرمل أو الشجرة أو نحو ذلك، والغرض هو الذي يراد إصابته من هذا الهدف، يكون فوق الجدار مثلا بمثابة الشيء اليسير، نقطة في الجدار وهكذا. وسيأتي الفصل بالشرط الرابع إن شاء الله، لأن يكون قدر الغرض معلوما طوله وعرضه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.